وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. حديث 493. السطر الثالث: كتابته خلاف طريقة أهل الحديث، فإن الاسم الأحسن الله لا يفصل عما أضيف إليه فيجعل في أول السطر، فلا بد أن يكون المضاف معه لئلا يوهم المحظور بأن يقرأ من أول السطر الله بن عمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمثل هذا إذا مر بك فإنه مما يصلح في النسخ، وإصلاحه أولى من إصلاح الخطأ النحوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.